فرحة عمراني بالدار واللي وصلوا يهنوا كتار رشوا الورد زرار زرار هلا هلا هي العريسنا بشير من التهاني بلا بلنا راح تغني أغاني حلى زماني وزمان الكل من أهل وأحبابي يا باي الليلة كملت فرحتنا وفرحتنا بعروستنا معارسة كمان عريسة كمان نحنا عم ندعي ونتمنى تفرح القلوب وتتهنى وتعيشوا بأمان وتعيشوا بأمان يا دار منور ومزين بورود الزنبة والسوسن يا دار منور ومزين بورود الزنبة والسوسن حيوا الأرسال يا ليلي زقفي أوام مع عروستنا بنت الحلال عروستنا زقفي أوام مع عروستنا عدرو بالورد رشو لقمية مبارك قولوا له عدرو بالورد رشو لقمية مبارك قولوا له حيوا العرسان يا دار منور ومزين ورود الزنبق والسوسن يا دار منور ومزين بورود الزنبق والسوسن وحيوا العرسان وماماي يا باي هالشب من قلبه حبا تعلق بغرام وقلبا هالشب من قلبه حبا تعلق بغرام وقلبا حلت بوجوده أوقاته نقاها شريكة حياته حلت بوجوده أوقاته نقاها شريكة حياته حيوا العرسان يا دار منور ومزين بورود الزنبق والسوسن يا دار منور ومزين بورود الزنبق والسوسن حيوا العرسان الليلة كملت فرحتنا وفرحتنا بعروستنا وعريسة كمان وعريسة كمان نحنا عم ندعي ونتمنى تفرح القلوب وتتهنى وتعيشوا بأمان وتعيشوا بأمان ومزين بورود الزنبق والسوسن يا دار منور ومزين بورود الزنبق والسوسن حيوا العرسان عريسنا بشير من التهاني بلا بلنا راح تغني أغاني حبيبي معه مع سلمات حلى زماني وزمان الكل من أهل وأحبابي يا ضايق